سلام عليكم. عام 94 في فتاة أردنية اسمها ميسون، في ذاك الوقت عمرها 21 سنة. البنت بعد ما تخرجت صارت تبحث عن وظيفة علشان تساعد والدتها من بعد وفاة أبوها وأخوها اللي أكبر منها. المهم يدوروا لها بنت مؤدبة وجميلة وخلوقة، لين رب العالمين رزقها بوظيفة في شركة مرموقة ومعروفة جدا وبراتب مجزي. استأنست البنت وأمها فرحت وأخوها كذلك، يعني إن البنت تساعدهم. وفعلا داومت في الشركة وصارت تصرف منها الراتب وتلبس أحلى لبس وما تقصر مع أخوها ووالدتها، والحياة بدت تصبح جميلة. بعد مرور سنة وشوي على وظيفتها، ويوم من الأيام وتختفي ميسون. وين راحت ميسون؟ ما حد يدري. أول يوم ثاني يوم أخوها بدأ يبحث، يروح الشركة يسأل الموظفين، ما شفت أختي؟ لا والله ما شفناها، داومت قبل يومين والحين ما قامت تداوم، ما ندري. يسأل الموظفين، يسأل صديقاته، يسأل أهله، جماعته، خالاته، مني ومنك، أبدا ما حد شاف ميسون. وين راحت ميسون؟ مو بالعادة أنها تغيب عن البيت، وأصلا بنت خلوقة جدا مؤدبة تستأذن والدتها من أخوها، وأخوها هذا حسبة أبوها من بعد وفاته. يعني الأخ حس أن اختفيها شيء. المهم بلغ رجال الأمن وسجلوا قضية تغيب، يبحثون. وفي ذاك الوقت سيستم وزارة الداخلية في جميع الدول يعني العربية بدون استثناء كان سيستم غبي، سيستم بدائي جدا، يعني تبلغ عن شخص ما يبين إذا هذا مسافر ولا مو مسافر، إلا تروح أو هم يدزون كتاب إلى الجوازات. أقول سيستم غبي، ها عشان لا تقول ها قاعد يسب الوزارات الداخلية في دول عربية، لا السيستم غبي، يعني النظام غبي، النظام الآلي أو الربط يسمونه. الآن طبعا لما تشيك على واحد في أي مركز شرطة يبين إذا هذا الشخص داخل البلاد أو بخارج، يبين. حتى لما كانوا مثلا يدورون على واحد مطلوب ارتكب جريمة ويشيكون عليه، ما يدرون ترى إذا هو طلع برا البلد ولا لا، إلا يروحون هناك ينتظرونه عند المنافذ، يا المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية. أما الآن يتم التعميم عليه بلحظات، خلاص أي موظف في أي منفذ حدودي يلقي القبض عليه. يعني الموضوع الآن أصبح يعني أكثر تحكم. ما لكم بالطويلة، شيكوا على البنت وسووا عليها تعميم أول شهر ثاني شهر، على ما وصل الكتاب إلى المنافذ قالوا يبا البنت طلعت قبل شهرين، يعني بعد البلاغ أو قبل عفوا لا يبلغ أخوها بيومين ثلاثة، في اليوم اللي تغيبت فيه طلعت من الأردن ودخلت إلى سوريا. إلى سوريا؟ انصدم أخوها، أختي رايح لسوريا ليش؟ ومنو عندها هناك؟ وغريبة وأول مرة وبحياتها ما راحت. على طول ويطير ويروح إلى سوريا ويقدم بلاغ أن أختي دخلت عندكم قبل شهرين وأنا أدور عليها وأنا مسجل عليها بلاغ تغيب. المهم هناك كذلك عمموا عليها وكان جايب صورها، وبدأ الجهاز الأمني في سوريا ينشر صور البنت اللي هي ميسون الأردنية ويبحثون عنها في سوريا. أول أسبوع ثاني أسبوع ويتصلون عليه قالوا له تعال في جثة لفتاة، احنا تو وصلتنا المعلومة انها قبل شهرين تم العثور على هالجثة هذه في الطريق العام، الرابط اللي أول ما تدخل إلى الأردن من سوريا طريق عام، وعاثرين على الجثة بين الأشجار، ولأنها كانت الجثة مجهولة الهوية احنا قمنا بدفنها، لكن الطب الشرعي مصور الجثة قبل لا يدفنونها، فأنا بيك تطلع على الصور تتأكد هل هذه أختك ولا لا. قال أوكي. يوم عرضوا عليه الصور ولا هذه أخته ميسون. المهم انهار الولد يبكي، أخته وعزيز عليه وحبها ومن اللي سوى فيها كذي، وش جابها لسوريا، واللي قتلها بسوريا هذا ليش وشلون، وهي يعني ما كانت مخطوفة مستحيل، هي داخل الجوازات يعني بنفسها، ما حد ينخطف من الجوازات إذا ما كان بيراته، شلون منو هذا اللي استدرجها وسوري منو له علاقة فيها، يعني هو يعني هو ما هو عارف إذا منو حواليها يعني سوري له علاقة فيه، ما غريبة. المهم السلطات السورية بدوا يحققون في القضية هذه، منو الشخص اللي استدرجها إلى سوريا وقتلها هناك وليش، وش معنى في سوريا، ليش ما قتلها لو إنه يبي يقتلها مثلا، ليش ما قتلها في الأردن، لين يستكملون التحقيق رجع إلى الأردن وبلغ السلطات الأردنية في الموضوع. السلطات الأردنية صار التحقيق الآن بين سلطتين أردنية وسورية، هذول يحققون لأن الجثة عندهم والجريمة صارت عندهم، واللي في الأردن يحققون من اللي استدرجها من اللي طلعها من الأردن. على طول ألقوا القبض على جميع العاملين في الشركة اللي حوالين ميسون، صديقاتها موظفين حتى مدير الشركة جابوه، وبعض صديقاتها اللي تعرفهم، وبدأ الاستجواب، حتى أخوها استجوبوا وكذا، خذوا بيانات جميع الأشخاص المشتبه فيهم وبدأوا يشيكون عليهم، ويكتشفون أن مدير الشركة كان طالع بنفس اليوم من الجوازات إلى سوريا بنفس اليوم وبنفس الدقائق اللي طلعت فيه ميسون، يعني هذا مدير الشركة هو اللي ماخذ ميسون وموديها إلى سوريا. أو يجي التقرير الطب الشرعي بعد ما راسلوهم السلطات الأردنية إلى سوريا، جاهم التقرير هم صادم، قالوا يبا ترى على فكرة الجثة اللي احنا دفناها مذكور في الطب الشرعي لما شرحوا الجثة ان البنت كانت حامل بالشهر الخامس، لكن الجنين في بطنها اكيد ميت احنا دفناها. لا الموضوع الحين تغير، يعني اكيد موضوع ما هو موضوع سرقة، اكيد الموضوع ما هو موضوع انتقام، موضوع علاقة، منو صاحب الجنين يعني منو الاب، ومدام مدير الشركة هو اللي طالع معها على طول صار هو المشتبه الرئيسي، ألقوا القبض عليه وواجهوه في التهمة. طبعا في البداية أنكر، قالوا له تنكر ولا ما تنكر حبيبي، لأنه كان في البداية رافض أنه يعطيهم جوازة علشان يشوفون الختم، ختم الجواز يبين الختم أنه التاريخ واليوم والوقت، قال لهم الجواز ضايع، قالوا له حبيبي احنا جايبين برنت من إدارة الجوازات وأنت أصلا طلعت معاها بنفس الوقت، إني الرجل خلاص ما في مجال انه يتهرب وبطل جربة. قالوا لنا بنعرف الحين شنو بينك وبين ميسون. قال اول شيء ميسون توظفت عندي في الشركة، بنت جميلة وكذا، لكن انا ما كان في بالي، والجميلات اللي كانوا معاي في الشركة احلى واجمل منها، وكل واحدة تتمنى اني انا اصلا يعني اعطيها وجه، لكن انا ليش اخترت ميسون، لان ميسون في احد الايام كانت متأخرة عن العمل، يعني دخلت العمل في وقت متأخر، وانا اصلا كنت صارف الموظفين، ودخلت لان انا ما كنت ابي احد يكون موجود في شركة في هالوقت هذا، فما انتبهت انها موجودة، وانا طلبت من العمال اللي عندي يدخلون علي الكراتين، وفتحت الكراتين طلعت منها بضاعة واللي هي عبارة عن المخدرات، وكنت اتناقش مع الشخص اللي بيشتري مني تاجر. بعدين اكتشفت ان ميسون شاهدت كل شيء، شافت ان احنا اصلا الشركة هذه قائمة على بيع تجارة المخدرات، وان هي فقط واجهة وهمية لتجارة ما لها أي غرض، فقط إن علشان يكون شغلنا رسمي وإحنا نشحن البضاعة ونبيع بشكل علني. هني ميسون خلاص اكشفت سري، فعلى طول أنا جاء في بالي ليش أقعد أهددها وبعدين أخاف منها إن بكرة تروح تفضحني وكذا، شبكت معاها في علاقة عاطفية وقلت خليها تصير حبيبتي، منها أنا استغلها ومنها أحافظ على السر اللي عندها وخلاص. وفعلا صار بيني وبينها علاقة وكنت أواعدها في الزواج، والبنت كانت مصدقة إلى أن يعني غلط معاها وخلاص، صارت تترجاني إن متى أتزوجها. بعد فترة اكتشفت أنها حامل، وهني كانت الورطة، حامل أنا شو أسوي فيها؟ وهذه لازم أتزوجها الآن، فخفت أنها تفضحني، وإذا تكلمت راح تصير الفضيحة فضيحتين، فضيحة الحمل وفضيحة المخدرات. يعني هي أصلا كانت تلمح لي أن أنا عارفة كل شيء وأنا ساترة عليك وأنت سويت فيني كذا، ليش ما تتزوجني؟ أنا ما راح تلقى أفضل مني تحفظ أسرارك. قال أصلا هذا الكلام كان مخوفني منها، لأن أنا مستحيل أتزوجها وأنا أصلا أعمل في شركة وكل المصاريف اللي تشوف هذه في الشركة كلها باسم زوجتي الأولى وهي صاحبة الحلال. فلو أنها تكتشف أني أنا بتزوج ولا أنا لي علاقة في واحدة راح تدمر. فقلت خلاص ما في حل ثاني، هذه ما راح أتركها تروح تشتكي علي ولا أخليها تروح تفضحني، لازم أتخلص منها. في يوم من الأيام قلت لها يبا خلاص تبين أن تزوج؟ قالت إيه والله. قال بس ما راح تتزوج في الأردن علشان ما ننكشف، نروح أنا وياك يوم واحد إلى سوريا نعقد زواجنا هناك ونرجع بسرعة. قالت أوكي بدون ما حد ينتبه، حتى أهلك يعني ما راح ينتبهون، وبعد فترة راح نعلن زواجنا ونحط أهلك في الأمر الواقع ونقول له إحنا نحب بعض وتزوجنا وهذا عقد الزواج، ونوثق عقد الزواج في الأردن. البنت قالت مو مشكلة عقد في سوريا ولا أني أقعد بدون عقد. قالها يلا ذاك اليوم، وياخذها ويطيرون إلى سوريا، طاروا يعني بالسيارة قصدي بسرعة إلى سوريا. وهم داخلين إلى سوريا ويمر على طريق، كان الطريق فاضي ما في أحد وأشجار كثيفة، وقف قال لها أبي يعني أروح الخلاء يعني. قالت له أوكي. نزل شوي صار يناديها يقول له تعال تعال شوف المنظر الطبيعة وكذا، هني شيء خلاب. فانزلت هي يعني شنو وين وكذا، دخلت بين الأشجار أو يمسكها من رقبتها ويقعد يخنقها إلى أن طلعت روح البنت، تركها بين الأشجار وخذ كل إثباتاتها وأبدا ما ترك معها أي شيء يدل على شخصيتها، ركب سيارته ورجع إلى الأردن. ولما بدأ أخوها يبحث عنها وكذا يعني أصل المدير ولا اهتم ولا قال إن أنا أصلا يعني أعرف هي وراحت، وانكشفت السالفة بهالطريقة هذه. مالكم بالطويلة تم إحالة المحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ما يندر عاد كمل المؤبد ولا تنازلوا هذا علمه عند رب العالمين، لكن حسبي الله ونعم الوكيل على كل مدير شركة. أنا مدير شركة يستغل قصدي يستغل اللي هو عمله أو يستغل حاجة الناس وخصوصا الفتيات وكذلك المسؤولين. يعني شوفوا هذا مدير شركة صحيح أنه كلب وحقير وأنه يستغل أنه هو صاحب الملك، لكن اللي أحقر منه وألعن منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه وباللي جابه هو المسؤول، خصوصا إذا كان مسؤول حكومي. يعني أنت مجرد موظف تأكل تبن وتخلص وظيفتك وتقاعد وتذرف تروح بيتكم، والله ما حد يذكرك لا بخير ولا بشر. إذا كنت ردي والله الناس تسبك حتى أنت وانت قاعد، وفوق هذا متسلط على العالم وتستغل مثلا موظفة عندك محتاجة تقعد تغزل فيها، ولا أنك تساومها على دوامها ولا على امتياز ولا على راتب ولا على بطيخ. أنت منو؟ أنت كلك موظف دولة يعني تأدي مهمتك وتذرف، وفوق هذا مستغل العالم. هذا هو اللي أحقر من أصحاب الشركات. كثير قضايا للأسف نسمع فيها مسؤول يستغل موظفة، مسؤول يتحرش موظفة وهذه خايفة خايفة لا يعني إنه يفصلها ولا ينقلها ولا إنه يضغط عليها في العمل ولا يكتب فيها تقرير. شنو كيف كنت كيف أمك؟ والشيء الثاني سمعته بال يعني بطلع برا الموضوع سامحوني، هم قصة عن الابتزاز التربوي. بقول لكم شيء يصدمكم، للأسف الابتزاز التربوي منتشر كثير من المدارس في الوطن العربي. مديرة المدرسة تبتز المعلمة، ضبط الصف أو الفصل اللي عندك واصرفي عليه وضبطيه وكذا، وما تقول لها بشكل مباشر لأنه ممنوع في كل وزارات الدول العربية، ممنوع أن يتم تكليف المعلمة بالصرف على الفصول، لكن تقول لها يعني أفضل معلمة وصفها جميل وكذا، وأصلا هم الإدارة ما تعطيها شيء، فتقوم معلمة غصبا عليها تصرف من معاشها من راتبها، تترك عيالها وتترك زوجها وتترك الديون اللي عليها، ولا تلقاها مطلقة وعندها عيال وعندها مسؤوليات، وتقعد حضرتها الناظرة تنتظرها تصرف على وزارة، يعني هالمسكينة تصرف على وزارة التربية، وإذا ما صرفتي والفصل اللي عندك سيء ومو حلو ومو جميل مثل المعلمات الأخرى الأخريات، والله ما راح أعطيك تقييم جيد. هذا هو الابتزاز التربوي اللا تربوي اللا أخلاقي من قبل بعض المسؤولين في المدارس. لكن رب العالمين سبحان الله يسلط ناس على ناس، مثل ما بعض المعلمات يبتزون الطالبات كذلك بطريقة غير مباشرة. تخاف تقول حق البنت مثلا روحي جيبي لي يعني وسائل تعليمية، ولا جيبي لي كذا، ولا هدايا حق الصف، ولا كذا بطريقة غير مباشرة. والله البنت الشاطرة هي اللي البنت اللي تجيب معها وكذا. في حادثة حصلت لبنت اعتقد في المدينة، أنا أذكر القصة هذه. هالمسكينة الأبلة، طبعاً قديمة القصة هذه، الأبلة قالت لها جيبي 5 ريال، إحنا قاطين قطية في الفصل ونبي 5 ريال عشان بنزين الفصل، وهذا ممنوع قانونياً ومعروف أصلاً، لكن هذه المعلمة متجاوزة. البنت اليوم اللي بعده كل الطالبات جابوا كل واحدة 5 ريال، إلا هالبنت عائلتها بسيطة جدا وفقيرة وما جابت، طلبت من أبوها وأمها يعطونها الفلوس، قالوا لا ما عندنا والله، ويدرون أصلا المدرسة ما يطلبون فلوس. راحت للمدرسة فصارت المعلمة توبخها وتقول لها إن يعني كل الطالبات جابوا 5 ريال إلا أنت وكذا وليش البنت قالت خلاص أوعدك أبلة يعني أستاذة إنه بكرة راح أجيب لك. سوت البنت الصغيرة هذه اللي اعتقد في الابتدائي وهي طالعة المدرسة، مرت على البقالة يشتغل فيها باكستاني، فقالت له الله يخليك أبيك تعطيني 5 ريال وأنا راح أرجعهم لك بعدين. قالها تعالي داخل وأنا أعطيك 5 ريال. قالت له والله تعطيني 5 ريال؟ قال لها نعم. وفعلا دخلت داخل البقالة ما تدري هو شنو قصده تعالي داخل، واعتدى عليها وعطاها 5 ريال، وصارت وهي رايحة للمدرسة وهي راجعة من المدرسة يبتزها موضوع 5 ريال ولا يعلم أهلها، والبنت خايفة من أهلها وخايفة من المعلمة. شوف الابتزاز وين يودي، وين يودي بالأولاد الصغار بتفكيرهم وخوفهم من المعلمة علشان يجيبوا لها الفلوس. البنت تضحي بنفسها علشان السالفة، ما تدري صغيرة وجهل، لكن شرها مو عليها، على المعلمة الغبية اللي تطلب من هالبنت هالمصاريف. وكذلك الله يطيح حظ مديرة المدرسة اللي تبتز المعلمة انها تصرف على وزارة، بدل ما الوزارة ترفع رواتبها هي تبيها المعلمة المسكينة تصرف على الوزارة، ولا الطالبة تصرف على المعلمة. بطلوا العادة الخايسة هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. البعض يقول أنا البعض وبدون تحديد أي دولة، ما يصير. ونفسياتكم الزفت، حشا من يسمعني، نفسية بعض المعلمات والإدارات في المدرسة بحياتي أنا بحياتي ما دخلت إلى إدارة مدرسة فيها بنات إلا تعرضت لمعاملة سيئة من مديرة المدرسة أو من الوكيلة المساعدة أو من الأخصائية أو المعلمات. أسلوب يعني معفن، طاقها زوجها في البيت وتجي تفرغ يعني الغضب على المراجعين، على أولياء الأمور. أسلوب يعني غير حضاري، أسلوب متكبر. هي ما تدري أنها يعني شنو، يعني شنو رئيسة وزراء، أنت وزيرة التربية مثلا، شنو معلمة في آلاف المعلمين. المعلم احترامه وتقديره يكون أصلا بتعامله مع الناس. احنا نحب المعلم لأنه إنسان فاضل صاحب القيم والأخلاق، لكن قليل الأدب لا حبيب ما يمشي معانا قليل الأدب. إن شاء الله مو يكون معلم، إن شاء الله دكتور بالجامعة. فأرجو أرجو الرقي خصوصا في الجانب التربوي والاهتمام في موضوع الابتزاز التربوي هذا اللي منتشر وقاعدين تستغلونه، لكن بطريقة غير قانونية، بطريقة عشان ما تنكشفون. احنا ندري انكم ما تعلنون ولا تطلبون من الأبلات ولا الأبلات يطلبون من الطالبات، لكن توهمونهم ان اذا ما صرفت راح اعاقبك انا بطريقة قانونية، وهذا هو الشيء الخطير في الموضوع هذا. سامحوني على الانفعال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.